بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أول المعرفة التمييز بين الحق والهوى، وأول السلوك سيرورة العقل سيدا على الهوى، وأول الطمأنينة التخلص من الهوى. هذه الحكمة تفسر الآيات الكريمة الواردة في ذم الهوى، كما قال تعالى عن ذلك الذي انسلخ من آيات الله وأتبعه الشيطان: ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذه الآية الكريمة تبين أن هذا الإنسان الذي ترك الحقائق التي وصل إليها واتبع هواه انتكست طبيعته ومسخت حقيقته، فتحول من إنسان مكرم رفع بآيات الله إلى كلب يلهث. لماذا؟ لأنه اتبع هواه. ما سبب اتباع هواه ومخالفته للحقائق؟ هو ركونه إلى الأرض، جعل الأرض وجعل متاع الدنيا غاية له، فلذلك تملص من الحقائق وتبع تلك ذلك المتاع، وصار الهوى هو المسيطر عليه. إذن الهوى في هذا الجانب هو مضاد للحقائق، يعني الحقائق تدله على طريق، والهوى الذي هو مشتهيات النفس، تحقيق مشتهيات النفس، دعاه إلى طريق آخر. ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء الصادقون الذين تخلصوا من أهوائهم فصاروا يعبدون الله تعالى بالغداة والعشي، لا يريدون إلا وجهه. في المقابل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لهذا الإنسان الذي غافل عن ذكر الله اتبع هواه وصار يعبد الهوى من دون الله، وشر إله عبد في الأرض الهوى. ثم قال: وكان أمره فرطا، يعني هذا الأمر صار يعني فرطا، يعني صار لا يستطيع أن يتماسك، صار مفرقا، صار مشتتا. لماذا؟ لأن عقله في جهة وهواه في جهة، قلبه في جهة، نفسه في جهة، صار مشتتا. وكان أمره فرطا، هذا الشتات النفسي بسبب اتباع الهوى، والهوى أهوية وليس هوى واحدا، ولذلك يتشتت بقدر تلك الأهواء التي يقع فيها. وهكذا يقول الله تعالى: فلا يصدنك عنها، عن يوم القيامة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني هذا الإنسان مع كون الأدلة كلها تثبت اليوم الآخر، إلا أنه لا يؤمن بها واتبع هواه. واتبع هواه، يعني المعارف التي جاءت من خلال الهوى، ليس من خلال العلم، من خلال تلك البراهين الكاذبة لا من خلال تلك البراهين الحقيقية، فتردى، يعني فتخسر، فتهلك، فتضل. يعني الهوى دائما يقرن بهذه الأمور، بالضلال، بالخسارة، بالهلاك. والله تعالى كذلك يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني هذا الإنسان لا يستطيع أن يفكر، لأن إلهه يسيطر عليه، يستبد بكل كيانه، فلذلك لا يستطيع أن يدع لنفسه مجالا للتفكير. وقال تعالى كذلك: فإن لم يستجبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني السبب الذي جعلهم لا يستجبون لك ليس عدم اقتناعهم بالحقائق، وإنما اتباعهم للهوى، اتباعهم للشهوات. هم صاروا كلما أرادت الفكرة أن تلج إلى عقولهم، الحقيقة أن تصل إلى عقولهم، يقاطعونها ويقطعونها ويقفون بينها وبين ذلك الوصول، لأنهم يرون أنها ستكون حائلا بينهم وبين أهوائهم وبين شهواتهم. ثم قال تعالى بعدها: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني هذا الإنسان لا أحد أضل منه. لماذا؟ لأنه لن يصل إلى الحقائق أبدا، لأنه حتى لو اقتنع عقله بها فإن هواه سيصرفه عنها. إذن هذه الآيات الكريمة، كذلك الله تعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يعني هذا الإنسان الذي اتخذ إلهه هواه، يعني الإله هنا أصبح هو، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. إذن هذا الشخص يعني صار عبدا لهذه الأمور بحيث لا يستطيع أن يخالفها، ف فأظله الله على علم، يعني مع كونه له علم ومع ذلك أضل لأنه اتبع هواه. وطبعا عندما قال وأضله الله، يعني هذا الشخص صارت له القابلية، الله تعالى يوفر كل شيء لكل من يريد، فهناك الهداية وهناك الضلال، فمن شاء الضلال وجده وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، لأن الهوى صار حائلا بينه وبين هذه الحقائق. إذن هذه الآيات الكريمة تنص على خطر الهوى، ويشير إليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم شر إله عبد في الأرض الهوى. إذن هذه الحكمة تبين ثلاث مراتب للتخلص من الهوى. المرتبة الأولى تتعلق بالحقائق، والمرتبة الثانية تتعلق بالسلوك، والمرتبة الثالثة تتعلق بالطمأنينة. فأول المعرفة التمييز بين الحق والهوى. لا يمكن للمعرفة أن تكون سليمة من الشوائب، خالصة صافية من كل القدرات، إلا بعد أن يميز فيها بين الحق والهوى. نميز بين الحق الذي تدل عليه البراهين القطعية التي يتقبلها العقل السليم، وبين تلك الأهواء المبنية على الأمزجة، المبنية على ما تشتهيه الأنفس، المبنية على التفكير الرغبوي. فعندما نصل إلى الحق المميز عن الأنا وعن النفس وعن الشهوات، هنا تكون معارفنا حقيقية. لكن قبل ذلك تلك المعارف مشوبة، تلك المعارف فيها دخن، تلك المعارف مخلوطة ويمكن أن تكون سامة، لأن المعرفة إن لم تكن خالصة وكانت مختلطة بغيرها تصبح معرفة سامة. الشخص الذي يعرف الله تعالى ويستدل عليه ثم يخلطها بأشياء هو يعني أراد أن يكون له شريك فوضع له شريك، فهنا تصبح تلك الحقيقة مع كون الله تعالى الإيمان بالله موجود فيها، ولكن الشريك حولها إلى عقيدة سامة. الذي خلط عقيدته بالله بالتجسيم أو بالتشبيه، أو أراد أن يفرض الله على الله تعالى ما يريد، وضع صورة لإله صنعه بنفسه، هذا لا يمكن، هذا لا يعرف الله تعالى. وإذا دعا في الحقيقة لا يدعو الله، وإنما يدعو الصنم الذي صنعه بنفسه. ولذلك أول المعرفة هو البحث عن الحق بالحق وللحق، ومن خلال ما أثبته الحق في كلامه، أثبته بالبراهين. نعرف الله تعالى من خلال ما ذكره. إذا ذكر الله تعالى أن له جنة ونار، وأنه يعاقب ويرحم، فلا نقول يا رب، لا يقول الله تعالى يرحم فقط، كيف تقول هذا؟ الله تعالى ذكر أنه يعاقب وأنه يرحم. الله تعالى ذكر أن له جنة ونار، فلماذا أنت تفرض على الله تعالى أن يكون بالصفة التي تريد؟ تقول أنت أنا لا يستحيل على الله أن يكون. من قال لي يستحيل على الله كذا؟ يستحيل على الله تعالى ما يتناقض مع كماله، أما تصرفاته وأفعاله فهو رب العالمين. فلذلك نجتهد في البحث عن لماذا كانت تلك الأمور، لماذا كانت العقوبة، ولماذا كانت الرحمة، وهل تتناقض مع العدل، وهذا حتى نصل إلى الحقيقة. أما أن نفرض على الله ونميز ونترك ما لا نريد وما لا نرغب فيه، فهنا هذا حائل بيننا وبين الحقيقة. أول المعرفة التمييز بين الحق والهوى. وطبعا هذا الهوى أو ما يسمى بالتفكير الرغبوي لا يمكن أن يصح الأمور، لا يمكن أن يحول الحق كما نريد، الحقيقة إلى ما نريد. عندما نتصور أن النهار ليل، هل يتحول؟ يبقى النهار نهارا، الحقيقة موضوع قائم بذاته، وأفكارنا الخاطئة عنها لا تحولها إلى ما نريد. ولذلك التفكير الرغبوي هذا تفكير هوى، تفكير مزاج مريض. والتفكير الحقيقي هو المبني على البراهين والأدلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا تقفوا ما ليس لك به علم. طبعا هذا في العقيدة في الله، وهكذا في كل شيء. عندما نبحث في التاريخ، عندما نبحث في الرجال، شخص يقول فلان لست أدري، لا يمكن أن يكون. لا، من قال لك هذا الكلام؟ عندما كتبت بحثي عن صلاح الدين الأيوبي وما فعله في الأمة الإسلامية وقتل وسفك الدماء وتفريق الأمة، قامت القيامة، كيف صلاح الدين الأيوبي وهو كذا وهو؟ نعم، هذا في صورتك أنت، في ذهنك أنت، من خلال المعارف التي أخذتها تقليدا. لكن اذهب إلى كتب التاريخ المعتبرة لديك والمعتبرة لدى كل المؤرخين، وانظر جيدا ما حصل للأمة عندما فرق بعد وفاته، قبل وفاته فرق الدولة الإسلامية على أولاده وابناء يعني قرابته، كل شخص له مدينة أو له محل معين، ثم حصل الصراع بينهم وتقاتل المسلمون لأجل ذلك الصراع، تقول وحد الأمة ولكنه فرقها بعد ذلك، ثم دخل الصليبيون من جديد، وبالتالي هل هذا تصرف؟ إذن هنا نبحث، لا يهمنا، لا يهمني لا صلاح الدين ولا غيره، ولا يهمني مصيره، هذا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما أحقق لابد أن أتخلص من الهوى، يكون أمامي فقط الموضوع وتكون أمامي الأدلة، وقد يكون الشخص في ذهني قبل أن أبحث في قمة الكمال، ولكني بعد أن أبحث يصير في قمة الانحدار، فلا يهمني بعد ذلك، المهم أن النتيجة التي أصل إليها. ولذلك الهوى لا يمكن للشخص أن يتحقق بالمعرفة السليمة إلا بعد أن يتجرد للحق، لا تهمني النتائج، أنا أبحث مثل ما يفعل الطبيب عندما يعالج المريض ويقوم بالتحليلات ويقوم بالأشعة وجس النبض وغيرها، بعد ذلك ينظر النتيجة، لا يقول فقط هكذا أنا في رأيي أن الشخص هذا ليس مريض بهذا المرض أو مريض بهذا المرض، هذا كلام مجرد، الكلام الحقيقي هو الذي تبرهن عليه البراهين. ولذلك قد يصل الشخص إلى نتائج عكس ما يريد، هو ينطلق في بحثه من قضية معينة يريد أن يثبتها أو يريد أن يثبتها بصورة معينة، لكنه بعد البحث يرى خلاف ذلك. العاقل هو الذي يخضع لما وصل إليه، صاحب الهوى هو الذي يميل الحق ويتلاعب بالحق إلى أن يتناسب مع ذلك الهوى، هذا في المعارف. المرتبة الثانية في السلوك، عندما نسلك يعني في كل شيء، لا يمكن للشخص أن يسلك سلوكا سليما إلا بعد أن يسيطر على هواه ويصير الهوى عبدا له. لهذا كل الأخلاق، الصبر والشكر كل شيء له لا بد أن يقابل الهوى، ولهذا يعرف الصبر على أنه ثبات دافع الحق على دافع الهوى، والصبر طبعا هو أم من أمهات الأخلاق، لا يمكن أن تقوم الأخلاق من دون صبر. فهنا كيف الصبر هو ثبات دافع الحق على دافع أمام دوافع الهوى. الكرم مثلا، أنا عندما أريد أن أتصدق أو أهب هبة لابد أن الهوى قد يقول لي ضحى في يد فلان أو ضحى في فلان، لا، العقل يقول لي لا ضحى في المستحق، حتى لو كان هذا المستحق يعني عدو لي ربما، ولكن ضحى عند المستحق، لا ينبغي أن تضحى في كذا، وهكذا في كل شيء، يعني في كل شيء السلوك هو سيطر على الهوى. الإنسان مثلا، ولهذا يسمى الصبر على الطاعات، يعني ربما النفس تدعوك إلى عبادة معينة لكنك أنت تفرض عليها العبادة التي أرادها الله تعالى، وهكذا. ولهذا أخطر عبودية هي عبودية الهوى، عندما يترك الشخص ما أمر به من عبادات ويذهب إلى العبادات التي يشتهي، مثل ما ذكرنا عن الحج والعمرة، شخص يحج ربما ويعتبر ثم يبقى يعني له أموال، بدل أن يصرفها على الفقراء والمساكين والحاجات المختلفة يذهب ويصرفها على العمرة وشركات الشركات الطيران والوكالات السياحية والفنادق، وهو يتصور أنه يعبد الله تعالى، في نفس الوقت ربما يكون له جار فقير، ولكن هواه هو أن يقال فلان اعتمر 50 عمرة و70 عمرة، إذن هذا هواه، وليس هواه أن يعبد الله تعالى كما أراد. الأمر الثالث هو الطمأنينة، الطمأنينة هي المرتبة التي سماها الله تعالى النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، هذه النفس المطمئنة لا يمكن أن تتحقق بطمأنينتها ما لم تتخلص من الهوى، لأن الهوى هو الذي يحدث الصراع في النفس، يعني وبالتالي عندما تقضي عليه، عندما تتخلص منه تصبح لها الطمأنينة، تصبح تمارس كل شيء، أخلاقها وسلوكها وروحانيتها وقيامها جميعا بكل راحة، لأن الفيروس أو العدو الذي كان يحول بينها وبين الطمأنينة هو ذلك الهوى. ولذلك الهوى، الأهوية والأمزجة هي التي تحول بيننا وبين الحقائق، بيننا وبين السلوك المستقيم، بيننا وبين تحصيل الطمأنينة، بيننا وبين السير في مقامات السالكين والعارفين والمحققين. لذلك أول الدين وأول المعرفة وأول السلوك وأول كل مرتبة التخلص من الهوى المرتبط بها. والحمد لله رب العالمين.